الإنجيلية ونحن نتجاهل الكارثة المدلهمة التي تحيط به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تحزن، لا تبالغ، لا تبالغ، لا تبالغ، قل يا عباد الله الصيام أنتم المنقذون، لا يزن، لا يحسر، لا يحزن. كم مرة كررها رسول الله؟ في كل مجلس عاد هذا الكلام. وما معنى ان يعيد رسول الله هذا الكلام مرارا مرارا مرارا؟ وهو الذي نطق باكثر من هذا من الوصايا ولم يكذب ذلك الا لان الله اطلعه على الكارثه التي ستقع فيها الامه، اطلعه على ما احرق فؤاده ونطقه، ومن ثم فهو يكرر ويردد، يكررها يحط في القلب بشعور مؤلم مرد، لان الله اطلعه على ما سيجري. نعم، وهل انتم في شك من هذا؟ الم يقل رسول الله لابنه هو وامه وما اقبل اليه الصحابه الفرحين وقد جاءه مال من البحرين، فقال لعلكم سمعتم ان فلانا من الصحابه جاء بخير، يعني جاء بالمال. قالوا نعم يا رسول الله. قال ابشروا وامنوا، ابشر فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها، اي فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما اهلككم. اطمئن، انا لست اخشى عليكم من الفقر ان يعض عليكم بنابه، لن تجدوا بعد اليوم الفقر. انا اخشى عليكم من المطلوب، اخشى عليكم من قبر مظلم اخر، هذا القبر المظلم الخالص المخلص هو انفتاح الدنيا عليكم وتنافسكم عليها، ثم تباغضكم من اجلها، ثم دوران راح الحرب فيما بينكم من اجل هذه الدنيا. عندما يقول رسول الله هذا الكلام يعني ان الله اطلعه على ما به سيكون هلاك هذه الامه، وماذا يفعل سوى ان يرفع ثم يكرر النصح مثلى وثلاث ورباع؟ ماذا يفعل سوى ان يقول هذه الكلمه وكانه يشق بها بالروح، يكرر ويلح ويناشد امته ان يسمعوا ويرعوا حتى لا يرتحلوا؟ ومع ذلك فالمصيبة كل المسلمة أن هذا الكلام ليس غريبا عن أي مسلم، وما من أذن لإنسان مسلم أو إنسانة مسلمة إلا ووعى هذا الكلام. أحاديث مشهورة معروفة وصحيحة من أصح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المفروض لو ان فينا رمقا من حياة، او لو ان ابقينا على خلق من نسب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نلتفت ونقول له لبيك لبيك يا رسول الله، ها نحن قد استيقظنا من سباتنا ونفثنا غبار الظل عن انفسنا، وها نحن عدنا اليك تائبين. ولكن آل الذين يسمعون هذا الكلام فيلتفتون الى رسول الله، كانوا بصوت رسول الله صلى الله عليه

في نفسي انا خدمت هذه الاشجار كلها من اجل هذه السمة. كيف افرط فيها؟ لا